يا فنجوى دعاء الله حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل. ونيران شوق وأسى باك وليل طويل وأسى باك وليل طويل. وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله حسبي الله حسبي الله سبحانك سبحانك.